بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أنا ذكرت في المرة السابقة قواعد عامة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتكلمت على لفظة التواطؤ والمشكك. وإن كنت اليوم إن شاء الله تعالى، إننا عارف إن البحث يعني طويل الزيل عظيم النيل، فإن شاء الله سأذكر لكم عبارات مختصرة ولو صفحة واحدة من كلام شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في التدمرين. احنا وتوقفنا عند قول المصنف، او انا هجيب قبلها بشويه عشان تخربوا معايا، قال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى عز وجل او وصفه به رسوله. طبعا احنا قلنا شرحنا كل كلمه من هذه الكلمات او كل عباره. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء وآياته. إحنا لما تكلمنا عن الاسم المتواطئ أو المشكك، قلت إن ما من شيئين في الكون إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، وقدر مشترك وقدر مميز. وجبت لكم نقولات المره السابقه لو تذكرون، ذكرت ان اللي ينتبه للقواعد دي، لان النقطه دي نقطه ضلال الفرق، ايه نقطه ضلال جميع الفرق خلاف اهل السنه والجماعه، عشان ما عرفوش يفهموا الفارق بين القدر المشترك والقدر المميز. فما من شيئين في الدنيا الا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. لما اقول علم ابن تيميه وعلم ابن القيم، بين العلمين قدر مشترك، وأنا ذكرت المرة السابقة إن القدر المشترك ده اللي هو المعرفة، بيكون فين؟ في الأذهان. القدر المميز اللي هو اللي إخواننا، ها، اللي هو الصفات الفعلية، الصفة بقى، اللي هو العلم في الخارج. فعلم ابن تيمية وعلم ابن القيم بينهم قدر مشترك، وعلوم جميع المخلوقات بينهم قدر مشترك، وبينهم قدر مميز. القدر المشترك اللي هو فين؟ في الأذهان، اللي هو بيسموه المتواطئ أو المشكك. والفرق بين المتواطئ وبين المشكك، إن التواطئ قلت المعنى العام زي كلمة مثلا الإنسان الإنسانية، وكان الإنسان ظلوما جهولا، يبقى معنى الكلام إن جنس الإنسان، المعنى للإنسان في الذهن ظلوم جهول، لكن ظلم مبارك، غير ظلم مثلا الاسد، غير ظلم مش عارف ايه، كل ظلم ليه شيء اللي هو في الخارج بقى. الكلام ده يا اخوانا حتى في الانسان المخلوق، يعني الانسان المخلوق لما اقول علم الشيخ محمد وعلم الشيخ عبد الرحمن وعلم الدكتور احمد، العلم في الذهن متساوي لانه معنى، صح كده؟ لكن في الخارج هتجد علم عبد الرحمن غير علم احمد غير علم محمد، واضح كده؟ إذا كان هذا في حق الإنسان المخلوق ففي حق الله أولى وأحرى. فلما نقول إن ربنا حي سبحانه وتعالى عز وجل، عليم سبحانه وتعالى عز وجل، خالق إلى آخر أسمائه وصفاته، فكون ربنا حي سبحانه وتعالى ومحمد حي، يبقى إيه بقى الاشتراك بين حياة ربنا وحياة محمد؟ المعنى اللي في الذهن هو المعنى المشترك اللي بنسميه التواطؤ أو المشكك، والاثنين المعنيين قريبين، يعني لان المشكك نوع من الايه، نوع من التواطؤ، لكن المشكك بيكون في الصفات، زي مثلا ضوء المصباح، ضوء القمر، ضوء اللمبه الصغيره، وهكذا بيتفاوت بالايه، بالقدر بتاعه، او البياض اللي موجود مثلا في العاجل، البياض اللي موجود في الـ في الـ في في اللبن، في الثلج وما شابه. فلما يكون في الصفات يبقى مشكك، يكون في غير الصفات الحاجات اللي هي بينها جزء مشترك فقط بيبقى اسمه ايه، متواطئ. فالتواطؤ اعم من المشكك. فالشاهد لما نقول حياة الله، او ان ربنا وصف نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو نفسه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. يبقى المعنى اللي في الذهن اللي تفهمه هو ده اللي هو قدر الايه القدر المشترك، اللي هو معنى الرأفة ومعنى الايه الرحمة ومعنى الحياة ومعنى شيء. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. فربنا شيء وانت شيء، يبقى اذا انا ادرك ان ربنا شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى له ذات، سبحانه وتعالى اجمل ذات وابهى ذات واكبر ذات على الوجود، وانت شيء لك ذات ايضا. المعنى اللي بيدرك ده فين؟ معنى ذهن، هو الجزء المشترك، القدر الايه المشترك. فقدر المشترك هو اسمه المتواتر، الكلام عنه بتفصيل المره. المبتدعه سواء معتزله جهميه اشاعره اي فرقه من فرق المبتدعه، لما ما ادركوش المعنى ده ضلوا. حتى بعضهم اللي هو ادرك هذا المعنى في الصفات اللي سموها الصفات العقليه، العلم، الحياه، القدره، الاراده، الكلام، السمع، البصر، اللي هم الاشاعره، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى حي، حياة ليس كحياة كبقية الحيوانات، صح؟ لان حياة ربنا حياة قديمة، حياة ذاتية، ربنا سبحانه قديم بالذات، لكن واجب الوجود بذاته. لكن عبد الرحمن واجب الوجود لانه خلق خلاص، لكن بذاته لا، بغيره، بالله سبحانه وتعالى عز وجل. في فرق ولا ما فيش فرق؟ في فرق. ربنا سبحانه له سمع، يسمع الاصوات، وعبد الرحمن يسمع. يبقى المعنى لا تدركه في ذهنك هو معنى الايه السمع، اللي هو المعنى الايه اللي هو ما من شيء الا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. القدر المميز اللي هو الايه الصفه الخارجيه، اللي هو يا اخوانا الصفه، وضحت كده؟ اللي هو الصفه الايه الخارجيه، ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. القدر المميز هو الصفه الخارجيه، وده موجود في المخلوق نفسه. هذا موجود فين؟ في نفس المخلوق. سمعنا اللي بيسجل وبيسمع ده وعمال يتكلم، لما يكلم صاحبه وصاحبه يسمعه مش هيستطيع انه يسمعني، صح كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى عز وجل لا يشغله سمع عن سمع. فاكرين امثله كتير اللي كنا بنضربها كل مره؟ عشان كده يكفي منها انك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في الصحيح: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سال، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مجدني عبدي وفضلني عبدي، لاخر الحديث. فالله تعالى يقول هذا لجميع المصلين في وقت واحد، ويعطي ويسمع جميع المصلين في وقت واحد، ويسمع في نفس الوقت، يسمع جميع الداعين في نفس الوقت. يبقى اذا اللي قالوا ان احنا هنحرف الاسماء او نؤولها كالاشعره او غيرهم من اجل شبهه التشبيه أو التمثيل، ده يعني جمع بين قلة العقل وقلة النقل فعلا. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا في ذات تشبه ذات ولا صفة تشبه صفات سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن الإنسان، العقائد الإسلامية كالفقه مسائل ودلائل، صح؟ المسائل اللي هنتكلم فيها دي، والدلائل اللي أدلة جزئية من الكتاب والسنة. جميع المبتدعة كان عندهم ضعف في الدلائل، الدلائل الجزئية، كان لا يعرفون الأدلة الجزئية ولا يعرفون البخاري ولا مسلم ولا غيره، فمن أجل هذا يعني ما يعرفوش الأدلة الجزئية مع الأسف. وكذلك المسائل عندهم مسائل شبه فيها أهل الضلال. فقال المصنف رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، ودي شرحناها المرة السابقة والمصنف اشرحها برضه. قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. هم ليه عطلوا؟ وخلي بالك اللي يفهم كلامه في القدر المشترك هيفهم لسه نفسهم معطلة. أما نقول الحياة، لو انت ما ادركتش معنى الحياه بعقلك يبقى مش هتدرك ان ربنا حي. لو ما ادركتش معنى الكرم بعقلك وان ربنا كريم وله قدر مشترك، لو ما فهمتش المتواطئ ده يبقى لا تعرف تثبت ان ربنا حي ولا ان ربنا عليم ولا ان ربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، ما انت مش مدرك الاشياء دي كلها. واضح يا اخوانا؟ فلذلك السلف سموه معطله من اجل دي، من اجل المساله دي، ان هم لما لم يفهموا القدر المشترك اللي في الاذهان ما أثبتوش ربنا أسماء وصفات سبحانه وتعالى عز وجل، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه الحسنى. فهم هؤلاء المعطلة لما سمعوا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لم يفهموا منها، خلي بالكم، الرحمن على العرش استوى والملك على العرش استوى، الملك من الدنيا يعني من ملوك الأرض، في قدر مشترك المطاطم يتكلم عنه بين استواء المخلوق واستواء الخالق، القدر مش ده فين؟ احفظه بقى في الذهن، لكن اللي في الخارج اما استواء المخلوق او استواء الايه الخالق. استواء المخلوق انت عارفه، استواء جسم مخلوق على جسم، جسم على ايه جسم، لان انت عارف ذات الانسان، لكن هل انت عارف كيفيه الله تبارك وتعالى؟ لا. وده اللي قاله الامام مالك رضي الله تعالى عنه، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول. ليه الكيف مجهول؟ لان الكيف بيكون في الخارج، اما الاستواء المعلوم فين؟ في الاذهان. الاستواء هو العلو والاستقرار والقهر، كلها من معاني الاستواء. لكن استواء الجسم على الجسم زي استوائنا كده وعلو على الكرسي، استواء يليق بمين؟ بالمخلوق. لكن استواء الخالق لا يعرف كيفيته الا الله تبارك وتعالى. فالمعنى اللي في الذهن مدرك، لكن المعنى اللي في الخارج اللي هو الكيف مجهول. لذلك انا اقول لكم نقطه لطيفه جدا، من لم يعرفها ضل في باب الاسماء والصفات في مباحث هل ربنا سبحانه وتعالى له اكثر من 100 اسم سبحانه وتعالى. دي مساله خبط الناس فيها خبط عشواء. والعجيب ان العلماء الائمه الكبار كشيخ الاسلام وشيخ الدنيا ابن تيميه وغيره من الائمه نصوا على هذه المسائل، لكن الناس ليس بينه وبين الائمه نسب مع الاسف. السبب سبب اختلاف العلماء في ذلك، طبعا اكثر اهل العلم اكثر اهل السنه على ان ربنا سبحانه وتعالى اكثر من ايه من 100 اسم، والادله فيها واضحه وظاهره لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ها او علمته احدا من خلقك او انزلته في او استاثرت به في علم غيب عندك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى ده معنى ايه؟ لا انا عارف مش كده؟ يبقى اذا ده دليل واضح جدا وظاهر جدا ان ربنا سبحانه وتعالى استأثر في علم الغيب عنده باسماء لا نعرفها. انتوا عارفين يا اخواننا الحكمه من كده ايه؟ الحكمه من هذا هو ماذا؟ ان هذه الاسماء وهذه الصفات التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده ليس لها مثال في الحاضر. بمعنى افهم دي وانت هتفهم البحث عن الصفات كله. بمعنى ان الصفات اللي موجوده في ربنا سبحانه وتعالى عز وجل والاسماء اللي موجوده في الملك الحق المبين سبحانه وتعالى كلها موجوده فين؟ في المخلوق، كلها موجوده في المخلوق كلها. قول ما تخافش لتا جميع الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى موجودة لمين؟ في المخلوق إلا إيه؟ الله. خلاص ربنا سبحانه إيه؟ حتى الخلق من ذا الذي يخلق الخلق، مش اللي بيسمى الخلق والبرء اللي هو بداية الصنع يعني في لغة العرب. فإذا لو ربنا سبحانه أخبرك باسم له ليس معلوما في اللغة، مش موجود في اللغة خالص في لغة العرب وليس موجود معلوما عندنا، هل تعرف تتأله الله به سبحانه وتعالى؟ ابدا. انت بتتأله ربنا وانت في زنقه مرت بخضائقه، وتعلم ان الله على كل شيء قدير، فانت عارف يعني القدره صح، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، وان ربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، وانه الكريم وانه الجواد وانه وانه وانه وانه كل شيء انت فاهمها وعارفها صح، وانه الملك سبحانه وتعالى وانه وانه كلها اشياء تستطيع ان تتأله الله بها وتدعو الله سبحانه وتعالى عز وجل بها العلي الاعلى. كل المعاني معروفه، وانه الكبير الاكبر سبحانه وتعالى العظيم الماجد الجواد الكريم، كل دي معاني معروفه. لكن لو في اسم تاني، تصور اي اسم كده لا نعرف معناه، لن تستطيع البتة. كهذا كلام الوضع يحتاج لتامل ويحتاج لتدبر، ومن فهمه هيفهم ايضا ما شيخ الاسلام لما تكلم على معنى المتواطئ والمشترك وغيره ومشاق المعنى واقصد، ذكر ان هذه النقطة لما المبتدع ما فهمهاش ضل فيها ضل مبين. طبعا هو في الفتوى الحموية الكبرى مختصر التضمرية تكلم عن المسألة دي في القاعدة الخامسة بتفصيل بقى، تكلم فيها مسألة بتفصيل وهي فعلا ايه مسألة كبيرة. واضح يا اخوانا؟ اذا يعني حتى الاسماء اللي ربنا استأثر بها في علم غيب عنده في حدسي وفي ظني وفي يعني يكاد يخرج من اليقين أن الله استأثر بها لأنها ليست موجود لها إيه معنى في اللغة ولا معنى في الواقع، ليس موجود. فإذا لن يستطيع الإنسان أن يتأله بها ولا أن يدعو الله بها. واللي يفهم ده يفهم لماذا سمى السلف هؤلاء القوم معطلة، لأن لما نفوا القدر المشترك. تخيل أنت مثلا الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من قنوط عبادي وقرب غيري، من قنوط عبادي وقرب غيري، وفي رواية يضحك ربك من قنوط عبادي وقرب غيري. الصحابة على طول فهم القدر المشترك، خلي بالكم فهم القدر المشترك اللي هو موجود فين في الأذان، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه مميز. قدر مميز هو الإيه في القدر مثل الصفات اللي في الخارج، القدر المشترك اللي موجود فين المعاني اللي هو المعاني يعني في الأذان. فلما الصحابي فهم القدر المشترك ان الضحك هو ضحك حقيقي وان الضحك ده خلاف العبوس وان لازم الضحك لان لازم الصفة لازم حقيقي منؤمن بيه ومنقر بيه، فلازم الضحك الرحمة ولازم الضحك ان هو ضد العبوس ولازم الضحك عدم البطش بمن لا يستحق البطش وما شابه. فالصحابي قال كده، قال ليس علينا من رب يضحك بأس، فهم كده على طول هذه اللوازم. فلما المبتدع لم يفهموا هذا القدر المشترك توقفوا بصفة الايه الضحك، لان فيه منا قدر مميز مش قدر فيه منا قدر مميز مش قدر مشترك. ايه هو قدر مميز؟ اللي هو الصفة الخارجية، إن عبد الرحمن لما بيضحك لابد يكون ليه شفتان وله نواجذ وله لهاء وله اللي يلزم إيه الجسم المخلوق. فلما شبهوا أولا فاستبشعوا طبعا الكلام ده أنا ليك مع الله تبارك وتعالى، فأمنأموا معطلين الصفة عن حقيقتها. يعني هم ضلوا في المعنيين، في المعنى المشترك وضلوا في المعنى الخاص. واضح يا إخوانا؟ قال أما المعطلون فضل صحيح صحيح صحيح صحيح واللي عقولنا تفهمه صحيح وقد يكون في عوالم غير العالم بتاعنا ما احنا ما نعرفش. صحيح. على كل حال يا اخواننا الواحد لما يرى هذا يعني الاختلاف اهل الباطل في اقوالهم يحمد الله على العافيه وينتبه لمساله معينه هي ايه، ان التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الانسان لو وكله الله الى نفسه هيضيع. عشان كده في مباحث الايمان وفي كل مباحث الدين والفقه كله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، واللي ربنا سبحانه وتعالى ياكله الى نفسه لابد ان يضيع، نسأل الله العافيه. فلم يبقى الا الافتقار وصدق اللجئ لله سبحانه وتعالى، فمن احسن صدق اللجئ والافتقار الى الله مده الله تبارك وتعالى بالتوفيق والمن. قال اما المعطلون فانهم لم يفهموا من اسماء وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق. واضح. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات اللي هم فهموها في القدر المميز للمخلوق، ففكروا فيهم القدر الايه القدر المشترك مش القدر المميز. فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا ثم إيه ثم عطلوا، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. لذلك أنت دائما افتكر أن المخلوقين الاثنين لا يتطابق أبدا. يعني إذا كان صفات المخلوق ومخلوق لله لا يتطابق مع صفات مخلوق تاني لله، فقد المميز، وهم مقرين بذلك، فلذلك هم بيقول لماذا يلزمون ان صفات الخالق سبحانه وتعالى تتطابق مع صفات المخلوق. يعني ان ابن عباس يقول ليس في الجنة، ليس في الجنة من الدنيا الا الاسماء بس. بس ليه؟ يبقى اذن خلي بالك ده من الحته دي، عشان دي برضه القدر المشترك وقدر المميز. ربنا سبحانه لو قعد قال لك اسماء غريبه ان الجنه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، مش هتفهم، لن تفهم. احنا لن نفهم من ملاذ الجنه الا ما عهدناه في الدنيا. اعظم لذه كما يقول شيخ الاسلام، دي بدلاله الحس، لذه الوطء. لذه الوطء هل حد ممكن يعرف يفهمها لحد؟ لا. لذلك ابن أبو محمد الغزالي لما ذهب إليه رجل أحمق، ليس أحمق، نسيت كان المهم، سأله قال يا إمام أخبرني عن لذة الجماع. قال ما زلت أحدث، يعني الناس بيقولوا له إن هو أحمق، حتى علمت أنك مجنون أيضا، لأن دي أمور ما تنفعش أوصفها، كيف أوصفها؟ ما ينفع. لأن يا أخوانا اسمها الحسيات والمحسوسات والأشياء دي كلها. فلو أنا قعدت أوصف لك 7 ساعات في لذة التفاح مش عارف. فلو ربنا سبحانه وتعالى قعد يوصف لنا ملاذ عجيبة جدا في الجنة بأسماء لا نعرفها، مش هتحدث في نفسنا شيء. لكن لما ربنا سبحانه يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير، فلحم طير احنا نعرف، فإذا إذا لحم طير تتعرف، والعسل تعرف، والخمر تعرف، بس خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا صداع ولا غيره. فابن عباس يجي يقول لك ليس برضو في النعيم ده من الدنيا إلا الأسماء. لكن ما إيه بقى المشكلة في إيه؟ أو إيه يعني لماذا عبر الله بهذا سبحانه وتعالى عز وجل؟ عبر بالقدر المشترك اللي انت تفهمه. المرأة الكاعب معروف عندنا، المرأة الكاعب. طيب فلما النبي لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في من نعيم الجنة إن النساء كواعب وعرب الأطرابة وكذا، فأنت مدرك معنى عرب أطرابة ومعنى الكاعب ومعنى كذا ومعنى كذا. فيقول لك هيبقى من جنس اللي هو المعنى فين؟ المعنى الإيه؟ العقلي. لكن في الخارج بقى لا يعلم مدى حسنه إلا الله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك شيء من كده، وإن نصفها من الدنيا لو مش عارف لو نزل في نصفها في على النصيف اللي هو الطرحة أو الخمر أو ما شابه، لو نزل في الأرض هينير الأرض كلها. بده حاجة تانية بقى خالص اللي هو الإيه؟ المعنى المميز. واضح يا إخواننا؟ كذلك عذاب جهنم عافانا الله وإياكم. إحنا ما نفهمش عذاب إلا عن طريق العقارب والحيات والثلج وأشياء كثيرة جدا. يبقى ده قدر الإيه؟ المشترك اللي أنت فاهمه في ذهنك، العذاب بكذا. العزو بالله نصلى عفية. فالقدر والشغل ده لما يجي لك وتفهمه يبدأ الإنسان إيه؟ يخاف، صح؟ بيبقى كده. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك أشياء ممكن عقلك يعني يصدقها بس أنت برضو مستكتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن مجلسه يعني الحتة اللي وقعت فيها الكافر ده والعزو بالله في جهنم ما بين مكة والمدينة، يعني مساحة مربعة 450 كيلو أو 500 كيلو، مساحة عجيبة قوي. فأنت الكلام ده أنت بصدق عشان خبر، لكن صعب تتصور فعلا. وإن درسه قد جبل أحد، وإن سمك جلده جلد، يا ربنا عافينا يا رب يسلم، مسيرة مش عارف 3 أيام، وفي رواية 70 ذراع، 70 ذراع يعني حوالي 42 متر. معاني. فبعد ما بين لك معاني العذاب وكذا وكذا هتقول طب مين يتحمل؟ وانا مره في بعض المواقع الالكترونيه ارسل الي بعض الشباب الصغار بيتكلم بيسالني كده، بيقول لي طب اللي احنا قرأناه في القران من عذاب جهنم لا يتحمله جلد، الجلد ما يتحملوش، فكيف يتحمل الانسان الضعيف ده يتحمل عذاب جهنم؟ ولعل هذه الشبهة وردت عند هذا الشاب من جهل بعض أئمة المساجد لما بيدعو في رمضان ويقول إيه اللهم هون علينا النار ومش عارف جلودنا لا تقوى على النار، يعني دعاء كله جهل. فحتى دائما لما الإمام يدعو بهذا أقول سبحان الله، ما أنت لو قدر الله أن تكون أهل النار ربنا عافيه وعافينا يعني سيعظم جلده جدا سيتحمل، نسأل الله العافية. هيبقى 42 متر، تخيل جلد 42 متر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. وإن درسه قد أحد. فإذا الشارع يذكر لنا أشياء من جنس القدر المشترك اللي في الدنيا عشان ندرك، وإلا الإنسان مش هتأله، مش هتأله لو جات معاني ما انتش تعرفها، لا تعرفها. يعني لو انسان قاعد يكلمك على، يقول لك انا جبت لك وظيفه في امريكا، كويس، يقول لك الوظيفه دي بقى خصائصها انت لا تجيد الا اللغه العربيه، قاعد يكلمك على خصائصها باللغه الانجليزيه، هتبقى قاعد مش فاهم حاجه خالص، صح ولا لا؟ انا بكلم غلط، لان مفيش قدر مشترك في عقلك، صح كده؟ قال وعطلوا اخيرا، اللي هو الايه اللي شبه وثم عطر، وهذا تشبيه، وهذا تشبيه وتمثيل منهم لمفهوم، لمفهوم من اسمائه وصفاته بالمفهوم من اسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه سبحانه وتعالى من اسماء والصفات اللائقه به. فانه اذا قال القائل باذن المشبهه عطلوا ثم شبهوا، بس المعطله عشان تفهموا عباره ابن تيميه رحمه الله، المعطله فهموا من الأسماء والصفات، فهموا معنى الايه التشبيه، فلما استقبحوه هم عاملين ايه، هم نافين وعطلوه. يعني هو الاستواء، فهموا من الاستواء، وده غباء شديد جدا فعلا، غباء. فهموا من استواء ربنا سبحانه، استواء جسم على جسم. طب مين قال لكم ان ربنا جسم؟ ربنا لا وصف نفسه انه جسم ولا نفع عن نفسه الجسمية، صح كده؟ طيب، فذكر يبقى اللي هو المعنى المميز، لكن احنا عندنا معنى مشترك، انتوا ليه تحملوا على المعنى المميز للمخلوق؟ المخلوق، فحملوا، حملوا استواء الله على العرش، استواء جسم على جسم. المشبهه بقى عملوا ايه؟ عملوا زي المعطله بالظبط، فهموا من نفس الصفه او من نفس الاسم معنى التشبيه. يعني فهموا يد الله فوق ايديهم ان يدك يدنا، قالوا يد زي دي، فهموا معنى الايه. امال فين التعطيل فيها؟ ان لما قالوا ان يد ربنا زي ايد المخلوق زي دي كده، أم نافين أو معطلين المعنى الحقيقي لله سبحانه وتعالى عز وجل، إن ربنا جميع قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن. يبقى اللي يقول إن يد ربنا كأدينا يبقى لا عقل ولا نقل، صح؟ يبقى إذن المشبهة عطلوا وشبهوا، دوما شبهوا أولا ثم إيه؟ ثم عطلوا آخرا، زيهم زي الإيه؟ زي المعطلة تمام. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش، خلي بالكم من المثال، لو كان ده، هو ده كلامهم بالظبط، وده اللي خلاهم ايه نفوا، لو كان الله فوق العرش للازم اما ان يكون اكبر من العرش او اصغر من العرش او مساويا للعرش. طب بيقولوا كده، خلي بالكم من الشبهه التعبانه دي عشان تدرك ان شبهاتهم كايه، كسراب بقيعتي. هو دي اكبر شبهه عندهم جعلتهم نفوا ان ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش. قالوا ان ربنا لو استوى على العرش يلزم ان يكون ربنا اكبر من العرش او اصغر من العرش او ايه، او مساوي للعرش. ما في خصم عقلي غير كده؟ ما فيش، على ظنهم يعني. قالوا وقالوا وكل ذلك محال، كل ذلك محال على الله يعني. ونحو فانه لم يفهم من كون الله على العرش الا ما يثبت لاي جسم على اي جسم كان. يبقى اذا ايه اللي دفعهم لدي؟ ان رب ان هم فهموا المعنى، بدل ما فهموا المعنى المشترك فهموا ايه؟ المعنى المميز، المعنى المميز الخاص. ويا ريت المعنى المميز بس الخاص بالارواح، ما هو في استواء وفي انتقالات غير انتقال الجسم. هو ربنا خلق الاجسام بس ولا خلق اشياء ثانيه؟ صح كده؟ مش خلق الروح والروح بدايه لها صعود، انت تنام من هنا وروحك تطلع بقى تقعد تسرح وتطلع وتسقط تحت العرش واشياء كثيره جدا. فصعود ونزول الروح ده غير صعود ونزول الايه؟ الجسم. واوعى تقول لي وخلي بالك الروح بتصعد وتعمل كل ده وهي متعلقه بيك برضه. لان هي لو فرقت الواحد اللي بيحصل؟ هيموت. فالروح شوف طلعت لحد كل السماوات دي كلها، لحد ما سجدت تحت العرش، ثم وهي في نفس الوقت متعلقه بيك. عالم عجيب جدا، عالم عجيب. ولذلك فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم على الارواح جنود مجنده، ما تالف منها، ما تعرف منها تالف وما تنخل منها، قالوا تعارف في العالم العلوي. يعني في العالم العلوي يعني لما انت بتنام والارواح تبدا تطلع كده، فروح عبد الرحمن تقابل روح محمد فتستلطفها، وتقابل روح مثلا جورج يعني تكتئب منها وهكذا. فلما يشوف ده ده بيحبني، ولما يشوف ده بيكرهني وهكذا، لانها تعرف والارواح تعرف. طب والكلام ده هل الاجساد كده؟ لا، رغم ان الروح مخلوقه من مخلوقات الله تبارك وتعالى. يبقى ذلك هم زي قلت لكم هم مقصرين في المسائل وفي الدلائل. قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا مش سامع. لا هم كلامهم إلزامهم ده إلزام. هم عملوا مقدمتين منطقيتين. قالوا فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساوي من العرش وكل ذلك محال. يبقى المقدمة المنطقية الأولى إذا كان الله مستوى على العرش هيكون أكبر أو مساوي أو إيه أو أصغر صح كده. المقدمة الثانية إن ذلك محال. النتيجة نفي الإيه نفي الصفر لأنه هم بنينا أصلا على إيه. أنا هتكلم إن شاء الله على المسألة دي بالتفصيل وأجيب لكم أحاديث إلا أنه لا يكاد أوضح لكم معنى حديث إن ربنا لما استوى على العرش لا يكاد يفضل منه أربعة أصابع. إن معناه إن عارف لما أقول لك إيه إن فلان إن مثلا في سيارة كبيرة جدا دخلت مخزن حتى لا يكاد المخزن بالنسبة لها نقطة معايا. فالعرب لما تقول لم يبقى إلا أربعة أصابع معناه إن العرش بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس بشيء. هم فهموا منه القدر المشترك القدر المميز قدر مميز الأجسام ها عشان مقارنة جسم بجسم. بس انت دلوقتي ما ينفعش تقول ان ربنا اكبر من العرش. ربنا سبحانه لا يقارن بايه بمخلوقاته صحيح صحيح صحيح صحيح. لا ما هو ده الزام هو بيلزمك بشيء انت بتقولها. انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش ان احنا نقول الله اكبر من العرش. دي فيها عدم تعظيم لله تبارك وتعالى. العرش وإن كان أعظم المخلوقات والمخلوقات دي كلها على بعضها بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة إلا إن العرش بالنسبة لله ليس شيء. ليس شيء ما ينفعش إنه يقارن بإيه كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل السيف أمضى من الخشب. فأنت ده ما ينفعش تقول إيه ربنا أعظم من العرش كده. أنت لم تمدح ربك واضح. فهم بيلزموا على السنة بكده يعني أهل السنة بيقولوا ما لا يجوز أن تقول إن العرش أكبر من إن أصغر من الله أو إن الله أكبر من العرش كمقارنة كده. تقول إن ربنا أكبر من كل شيء لكن أكبر من كذا ده ما إيه هذا لا يجوز واضح. لعظيم كبر الله تبارك وتعالى كبر الله تبارك وتعالى واضح ولا طيب. قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم على أي جسم على أي جسم كان. يبقى هو ده معنى التشبيه هما شبهوا أولا هذا. قال وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. إيه هو المفهوم؟ فضل لو قالوا أكبر من العرش يستنوه يقول لك كيف يحتويه يعمل على إزاي صحيح. إحنا هو كل ده يا إخوانا كل ده يا إخوانا جاي من التشبيه جاي من القدر المميز. إحنا ما نجح نوقف نوقف لحد كده نقف هنا نقول ايه احنا فاهمين الرحمن العرش يساوي للسواء معلوم او للسواء غير مجهول اللي هو المعنى الايه المعنى اللي في العاقل نعم الله يفتح عليك. لكن الكيف اللي بره ده ما نعرفوش. الله اعلم الله اعلم بمراضي والله اعلم بكيفية مراضي صح صحيح صحيح صحيح المفوضة. نعم. قال لا بالنسبة للخالق طبعا صحيح صحيح ان شاء الله مش هتسمع ان شاء الله مش هتسمع. توكل على الله وان شاء الله ايه حسن القصد بيخلي الانسان ما شاء الله ايه يعتقد الاعتقادات الصحيحة مع الافتخار لربنا سبحانه. يا ربنا لا اعلم شيئا فاهديني. فربنا بيهدينا عضو ومن لم يجعل له نور فما له من نور. نعم. قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلاله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفيه. خدي بالكوا الكلام اللي هو قاله الايه الاخ تماما بالظبط. خدي بالك انت قلتها قال اما استواء يليق بجلال الله تبارك وتعالى ويختص بالله تبارك وتعالى فلا يلزم منه أي شيء من أشياء الإيه؟ من لازم الباطلة، لا أكبر ولا أصغر. لكن هم العلماء الكبار بيردوا لي على الكلام ده، مش عشان احنا أهل السنة بقول كده، ده عشان المبتدعة الضلال هم اللي قالوا هذا الكلام. فالعلماء اضطروا ان هم يجيبوا الذين شاءوا ايه ويردوا عليه. كما قيل العلم نقطة كسرها الجاهلون، الجهال والمبتدع لما عادوا اكثروا التفريع وكده فاضطرونا وراهم ان احنا نقعد نصنف في صنفات كبيرة. يعني انا بكلم مثلا ائمة الاسلام فصنفوا هذه المصنفات ليردوا على هؤلاء. قال وصار هذا مثل قول الممثل اذا كان للعالم صانع، فاما ان يكون جوهر إما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قولوا إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل للاستواء الإنسان على السرير أو الفلك اللي هي السفينة يعني. فبعد ما ذكر كلام المعطلة هيذكر مثال للمشبهة. إيه مثال المشبهة؟ إن الممثل يقول إذا كان للعالم صانع، طبعا عامل صانع طبعا مش كده، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا. الجوهر اللي هو الذات، والجوهر ده نوعين، جوهر طبعا كل ده كلام الأشاعرة مع الأسف، جوهر بسيط اللي هو بيسموه جوهر الفرد، وجوهر المركب اللي هو الأجسام. ضلال الأشاعرة قايم على مسألة الجوهر الفرد ده، وجوهر الفرد هم يعني صعنا أرسي لهم لأن العلم الحديث أثبت بطلان نظرية جوهر الفرد. لكن ابن تيمية رحمه الله عبقري العالم أثبت بطلانها قبل ما العلم الحديث يثبتها ب 700-800 سنة، لان الكنابل الشطريه والكنابل الذريه والاشياء دي كلها بتهد نظريه جوهر الفرد. ابن تيميه ذكر في مصنفاته ان مساله جوهر الفرد دي باطله. قالوا ان الانسان، انا اوديكم بس مثال من اللي قالوه عشان تعرفوا الايه المقدار الحماقه اللي وقعوا فيها جوهر الفرد. الانسان مخلوق منين؟ من مني الذكر ومني الانثى. مني الذكر لما قابل مني الانثى والتقيا تخلق منهم الانسان. لما بدا اللي هي مراتب الجنين ربنا ذكرها في القرآن سبحانه وتعالى عز وجل، اللي هي النطفة والعلقة والمضغة وبعدين عظام وبعدين أنشأنا العظام لحم، والعلم حيث أثبت الكلام ده. طيب لما لما لما تقعد تتأمل دول، هل أي حاجة من الحاجات دي فيها حاجة من المني؟ لو حللوها في المعمل مهما حللوها، المضغة وبعد كده الايه العظام اللي اتعملت وبعدين كاسة لحم، احنا حالينا هم، هل فينا أي شيء من المني؟ أو آدم عليه السلام في أي شيء من التراب؟ لا أبدا خالص. على كلام الأشاعرة اللي هو جوهر الفرد كان لازم يبقى موجود فيك. إيه هو جوهر الفرد؟ لما تقعد تقسم تقسم تقسم تقسم يوصل لحد الذرة ما تنقسمش، يبقى هو ده جوهر الإيه؟ فالكلام ده باطل. ولكن أئمة الإسلام قالوا إيه؟ قالوا المسألة مش تحول جوهر فرد ولا غيره، ده الاستحالة. ايه الاستحالة دي؟ يعني مني الرجل قابل مني الانثى فاستحالة الى ذكر او انثى، استحالة شخص قائم الاستحالة. والاستحالة دي بتغير طبيعة الاشياء، زي ما اجيب كده شوية شعير وحط عليهم شوية مية واسيبهم يتنقعوا يتحول لايه؟ لنبيذ. لو سيبته مثلا مدة معينة او حط له مثلا فطر بكتيريا صناعية ولا او طبيعية، ممكن بعد كام ساعة يتحول لحاجة تانية خالص، لخمرة. صح كده؟ الخمرة اللي اتعملت دي مش هي نفسها الشعير، وهي نفسها المية، وإلا كنا ممكن نتوضى بيها أو، لكن ده إيه؟ الشعير لما لاقى الماء اللي هو أي محلول سكري أو أي محلول نشوي لما بيتخمر سواء لوحده أو باستخدام بكتيريا طبيعية أو صناعية بيترتب مركب جديد خالص. دي مركب يا أخوانا؟ طب المركب الجديد ده لو أنا جيت حطيت له بعض البكتيريا او سحبت منه بعض الايه الذرات بتاعته بعد مجموعه الهيدروكسيل او سحبت منه مجموعه هيتحول لخل. طب هل الخل هو الخمره؟ فالخل اللي نتج من الخمر دي عمليه استحاله. الكلام ده قاله ابن تيميه والعلم الحديث اثبته كله اثبته ان مساله الاستحاله دي. لما يكون عندي عزخ الله كلب والكلب ده يقع في ملاحه بعد ما كان كلب نجس استحاله ملحا، الملح ده خلاص الملح ده حاجه غير الكلب، مش شكل الملح ده عشان الملح ده كان اصله كلب، لا ده بقى ملح اصلا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ كذلك الخمره اللي تحولت الى خل اصبحت مركب تاني خالص، وهكذا وهكذا في كل العذره. لو جبنا ورث البهائم او اي شيء وحرقناه اصبح رماد، صح كده؟ كل ده بيبطل الجوهر الفرد بيقولوا عنه. الرماد ده هل هو نفس مكونات الروث ولا غيره؟ لا أبدا، ده حاجة تانية خالص. يبقى إذا النظرية اللي بنوا عليها حكاية الجوهر والعرض وما شابه كل الكلام كلاما باطلا. قال: وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم، يعني الذي يمثل الله بخلقه، صانع، فإما أن يكون جوهرا، وعرفت أن الجوهر هو عبارة عن إيه؟ الجوهر عبارة عن إيه؟ المركب يعني، إما أن يكون جوهر بسيط اللي هو جوهر الفرد، أو جوهر مركب اللي هو مركب من أكثر من إيه؟ من شيء، أو عرضا، والعرض اللي هو يقوم بغيره، كل دي معاني منطقية. وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. الكلام ده كله باطل برضه. قال لك لا يعقل موجود في الدنيا إلا الإيه؟ الجواهر والأعراض. واضح يا أخوانا ولا سرحتوا معايا؟ لا يعقل موجود في الدنيا إلا جواهر أو أعراض. الكلام ده باطل. ليه؟ الروح هي الروح، لا هي جوهر على كلامهم ولا هي عرض. أمال إيه بقى؟ العرض اللي هو حاجة تقوم زي مثلا اللون بتاع التفاحة، التفاحة حمراء، ينفع الحمار بتاع التفاحة ده يتواجد في حاجة إلا في جسم معايا؟ العمود ده، العمود ده جوهر، واضح؟ الدهان اللي عليه ده بيسموه عرض. ليه؟ لأن ما ينفعش الدهان يبقى موجود إلا على على على حاجة صلبة. هم قالوا التقسيمات دي كلها ليه؟ عشان قالوا إن الإنسان، الإنسان اللي هو إحنا، مكون من جواهر وأعراض. الجواهر اللي هي جسمك صح كده، والعرض اللي هي أخلاقك، الدين وحسن الخلق وكذا وكذا وكذا. هل حسن الخلق ينفع يمشي لوحده كده؟ ينفع واحد يبقى الدين بتاعه لوحده كده منفصل عنه، ولا لازم الدين يكون جوه انسان؟ لابد ان يكون زي الاخلاق، حاجه مضافه على الجوهر. احسنت كده. عشان كده قالوا ان العرض ما يستقلش بنفسه، لازم يكون جوه جوه. الكلام ده لو احنا سلمنا لهم ان هو جائز في المخلوقات اللي هو احنا، او في الجمادات، او في اي، او في الكرسي، او في اي شيء، لكن في حق الله حاشا لله. فازاي تدخلوا حقات الجوهر والعرض دي مع الله تبارك وتعالى؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو السميع البصير. يعني هم قالوا النظريه دي عشان يسحبوه على مين؟ على ربنا والعياذ بالله، حاشا لله. وقوله اذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الانسان على السرير او الفلك. يعني طبعا برضه كلام ده باطل. يعني قال لك ان ربنا يستوي على العرش يبقى استواءه زي استواء انا مثلا على الكرسي، او لما اطلع على السفينه وقفت على السفينه كده. اعوذ بالله، ده كده انت كده شبهت ربنا بالقدر الايه؟ المميز ليا المخلوق. ده باطل. لكن القدر اللي في الدماغ هو ده الصحيح، لكن القدر المميز هو ده اللي ايه؟ لا يجوز مطلقا. قال اذ لا يعلم الاستواء، هم اللي بيقولوا يعني اذ لا يعلم الاستواء الا هكذا. طبعا دي مغالطه منهم برضو، لان معنى الاستواء في العقل، وده شيخ محمد لما دي اهميه مساله فهم القدر المشترك، هنقول لا انت بتضحك علينا. ليه؟ لان هقول له يعقل اللي في العقل ده، يقول لك لا يعقل الاستواء الا هكذا. اقول له العقل ده معاني ولا صفات؟ معاني صح كده. طب المعاني دي موجوده فين؟ في الذهن، لكن في الخارج صفه، في الخارج صفه. يبقى اسمه ايه؟ لا يعقل الاستواء في العقل الا هكذا، لكن في الخارج يكون استواء المخلوق اللي زينا على الفلك، على السفينه، او على الكرسي، او على كذا. لكن استواء الخالق سبحانه وتعالى، استواء الخالق سبحانه وتعالى عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. بدليل اللي اثبته ان ربنا حي، وهم كل الامام احمد رضي الله تعالى عنه لما كان يجادل الجهميه فكان بينظرهم بالعلم، قالوا فاضطروا نقول ان ربنا عليم، ان ربنا عالم لكن مش عليم، يعني يتسمى بالاسم بس ما تصفش بين في الصفه. فالامام احمد كان يكون ناظرون بالعلم، فاذا انكروا العلم كفروا. يبقى اعوذ بالله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بغير علم ولم يكن عليما سبحانه وتعالى عز وجل. وسر ضلالهم ان هم لم يفهموا هذا المعنى اللي هم بيضللوا به هنا. معنى ايه؟ ان يفهموا لا يعقل الاستواء الا هكذا. هتقول له لا يعقل في الاذهان ولا في الخارج؟ في الاذهان، لكن في الخارج يبقى قدر ايه؟ مميز، قدر مميز. فان كليهما مثل وكليهما عطل حقيقه ما وصف الله به نفسه. وامتاز الاول هم المعطله الخلص، سواء معتزله او غيرهم او اشاعره. امتازوا يعني اتصفوا بايه بقى؟ وامتاز الاول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. اي مسمى للاستواء الحقيقي نفاه. لأن الاستواء الحقيقي معنى إيه؟ العلو، الارتفاع، القهر، وهكذا المعنى الكثيرة دي كلها. فنفوا أي معنى من معاني الحقيقية وقالوا معاني باطلة. قالوا الرحمن العرش استوى يعني استولى، وكأن العرش كان متأبيا على الله فاستولى الله عليه. طبعا ده كلام باطل جدا. وامتاز الثاني بإثبات استواء من خصائص المخلوقين، واضح كده؟ يبقى المعطل نفى الاستواء بالكلية، فلذلك المعطل مش عارف ربنا فين، في خارج العالم ولا داخل العالم مش عارف. لكن اللي هو المشبه قال ان ربنا مستوى العرش بس استوى كايه؟ كاستواء المخلوقين، فوقع في الضلال ايضا. والقول الفصل، حينما في قول الفصل اللي هو يشرح الصدر، والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله سبحانه وتعالى عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله يختص به ويختص به. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم. ركزوا بقى، الأشياء اللي هيقولها دي معظم الفرق بيقولوا بيها أن ربنا عليم، كما أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه على كل شيء عليم، بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. طب ما أنت قدير وأنا قدير، أنا قدير أن أشرب دي أمسك دي وأشربها، لكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى مش كده؟ طب فأنا قدير والله قدير، المعنى ده ثابت فين؟ في العقل. في الخارج قدرتي معروفة، لو عدت مثلا جيت مشوار صعب هيأخذني النصب والتعب والإرهاق، صح كده؟ لكن الله تبارك وتعالى قدراته غير محدودة سبحانه وتعالى، قدرته يعني ايه؟ يعني لا يعلم كيفية قدرة الله إلا هو. بس لكن ربنا سبحانه خلق أشياء في الكون كده تشوفها تعرف فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى، بس دي أقصى حاجة تعرفها. بيقول فكما أنه موصوف بأنه على كل شيء عليم وبكل شيء قدير، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع، هل سمع كسمعنا؟ أبدا. وأنه بصير، يرى السبعة مليار إنسان دول وانت في دماغك البشر بس، لكن عالم الأسماك ده قصة لوحده، قصة بقى، السمك واللي تحت والطحالب يخلق سمك عشان يأكل سمك، يعني أشياء العقل بيقف عن استيعابها. ويرى الذرات سبحانه وتعالى عز وجل وكل شيء، وأنه سميع وبصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم وللقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرة المخلوقين، فكذلك هو سبحانه وتعالى فوق العرش لا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزماتها. يبقى إذن لما اتفقنا قلنا أن ربنا عليم وأنه قدير وأنه بصير سبحانه وتعالى، وأن له كلام سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه سبحانه وتعالى لا ينتهي إلى آخر كل الصفات دي، وأن صفاته هذه لا يشبهه أحد فيها، أمال إيه؟ إن ربنا عليم وأنا عليم؟ لا، ده هو مجرد الإيه؟ المعنى الذهني فقط، المعنى الذهني له قدر المشترك. قول الشيخ ده موجود فين؟ في الأذان. طب ولماذا فعل الله هذا؟ أولا السؤال لا يجوز أن يقال، ولكن نقول ردا على المبتدعة، جعل الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته القدر اللي علمهن واللي أنزلهن في كتابه وفي سنة رسوله على وفق ما نعلمه، فأنت تدرك القدرة وتدرك العلم وتدرك السمع وتدرك البصر إلى آخره، فتدرك إدراك إيه؟ عقل. لكن في الخارج تدرك الحاجات اللي تدرك بس، واضح؟ لكن ربنا سبحانه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل. قال واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. خلي بالك من حتة معينة، لأن كل اللي حرفوا التحريفات دي كلها قالوا عشان خاطر الإيه؟ العقل، ما العقل والكلام ده كله. فابن تيمية بيقول لهم ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، ولكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبي شبهات وأحب حلها فذلك سهل يسير. يعني أنا ما ظنش إنسان تجرد لله تبارك وتعالى من أي هوى أو أي اعتقاد وقرأ كتاب مختصر جدا كالفتوى الحموية هيبقى محتاج أي حاجة تانية، لكن اللي تبقى عنده شبهة فالمصنفات كثيرة جدا في الرد على استيعاب الرد على جميع الشبهات. لذلك قال المصنف فذلك يسير. قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية، خلي بالكم انتبهوا بقى، هيبدأ يبين لك معنى قوله تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تذكروا وإحنا في المقدمة لما المصنف رحمه الله ذكر إن الحق بيعرف بكيت وكيت وكيت وما ذكروش، فقلت لكم التالتة دي معناها باختلاف هم نفسهم مع بعض، فاكرين الكلام ده؟ اختلاف كل فرقة في مذهبها واختلاف الفرق مع بعضها، صح كده؟ هنا بقى المصنف يوضح هذا الكلام، قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريح. إن شاء الله تعالى لما بس نخش في آخر هذا الكلام هجيب لكم كلامهم عشان تعرف إن متقدمين المبتدعة كانوا بيثبتوا معظم الأسماء والصفات اللي بيثبتها أهل السنة والجماعة، وإن هو مذهبه متحرف من أول الجويني وإنت نازل لحد ما جه الرازي عمل دين تاني خالص. في أمر مليش، فإن من ينكر الرؤية، رؤية ربنا سبحانه وتعالى مش دي ثابتة في القرآن، صح كده؟ لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، والمزيد رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، وألذ لذة رؤية الله تبارك وتعالى، والأحاديث المتواترة إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضمون في الرؤيات. من اللي أثبت الرؤية من الفرق المبتدعة؟ الأشاعرة، وافقوا أهل السنة اضطروا أنهم يثبتوها، لكن اثبتوها أيضا على نوع فيه ابتداع، لكن اثبتوها في الجملة. المعتزلة لما اثبتوهاش طب يردوا على النصوص ايه؟ او لا النصوص دي تخالف العقل. فانت انتبه حتة معينة، كل واحد من المبتدعة لما يجي يخالف نص من النصوص الثابتة سواء كان متواتر او متواتر يزعم ويدعي انه مخالف لايه؟ العقل. ده معنى كلام المصنف، وده يا اخوانا من الاشياء اللي بتبين للانسان. احنا تكلمنا عن الفطرة وعن العقل الصريح وعن الاشياء دي في المحاضرات الاوانية، وذكرنا ان الكلام المنور اللي هو الكلام الحق كلام أهل السنة تحس ان هو الفطرة بتقبله ولا تمجه، والكلام الاخر تمجه الفطر. قال ثم المخالفون كتاب السنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في امر مريج، فان من ينكر الرؤية يزعم ان العقل يحيلها. يبقى المسألة دلوقتي بقت على ايه؟ على الكيف. اي حد عايز ينكر حاجة يزعم ايه؟ ان العقل يحيلها، وانه مضطر فعلا التأويل. يقول لك انا مضطر بصراحه، يعني محتاج انك تقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا ان هو ايه حرف النصوص وايه وعن مواضيعها، وحرف الكلام عن مواضيعه، بل وعمل اكبر مصيبه في الكون، ان اعظم نعمه من نعم الجنه قال لك ده مش نعمه ولا عقد، ما فيش الكلام ده. وقال لك انا مضطر، انه مضطر الى التأويل. ومن يحيل ان الله ان لله علما وقدره، يبقى احنا قلنا مين اللي بينفي الرؤيه؟ المعتزله. طب هو في حد بينفي علم قدرة ربنا؟ مين دول؟ بس مش المعتزلة الأصليين، يعني المعتزلة نوعين، البصريين والبغداديين. المعتزلة اللي هم وافقوا الجهمية دول اللي هم جهمية أصلا، وإلا في أصل المعتزلة بينفوش الإيه؟ ما بينفوش القدرة والعلم، واضح؟ وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل حال ذلك، فبرضه يبقى داخل نفسه برضه يعني له منة على الدين، فاضطر الى التأويل، يعني هو برضه مضطر للايه؟ للتأويل. بل من ينكر حقيقة حشو الأجساد، مين اللي بينكر حشو الأجساد؟ الفلاسفة، ما دي مصيبة الفلاسفة. الفلاسفة أنكروا حشو الأجساد، رغم إن حشو الأجساد يا إخوانا والحساب وكل ده ثابت بالعقل قبل النقل. ثابت بالعقل قبل النقل. ازاي ثبت بعقل او نقل؟ اقول لكم بس دليل واحد. مش انتم بتشوفوا بعض الظلمه بيفعلوا افعال رهيبه جدا ويقتلون مقتله عظيمه ثم يمشوا كده بالسلام ويموتوا من غير ما يمسهم اي حاجه، صح كده؟ زي اللي قتل اصحاب الاخدود. هو القران قص علينا ان الناس دول انتصف الله منهم؟ لا ابدا. يعني ايه نهايه صوت اصحاب الاخدود؟ نهايه حزينه جدا، ان الناس بعد ما امنوا قتلوا مقتله واحده. لكن اللي يتامل وما يعلم إلا تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، اللي يتأمل كلام الراسخين في العلم في معنى القصة دي يعلم أنهم انهزموش على أنهم انتصروا على قوة جميع طواغيت الأرض، ما استطاعش أنهم تزحزحهم عن إيه؟ عن دينهم، مش كده؟ حاول الملك بموته من ولعة ونار وسلاح وكل ده أنه يخلوهم يتفتوا، ما تفتنوش. فده معنى تاني من معاني النص. لكن المهم ان اللي قتلوهم القرآن ما ذكرناش انهم حصلهم حاجة. لذلك جميع الخليقة على ان هناك حشي الاجساد بخلاف الفلاسفة قالوا هذه بحشي الارواح بس. ليه؟ عشان من اجل ان ربنا سبحانه وتعالى ينتصر لهذا من هذا وهذا من ذاك. طيب ومن ينكر برضو حشي الاجساد برضو هيزعم ايه؟ ان العقل يحيل حشي الاجساد. ومن ينكر كذلك من ينكر حشي الاجساد والاكل والشراب الحقيقي في الجنة لما كل ده للفلاسفة يزعم ان العقل احال ذلك وانه مضطر الى التأويل. ومن زعم ان الله ليس فوق العرش لحد ما وصلك للأشاعرهم ومن زعم ان الله سبحانه وتعالى ليس فوق العرش يزعم ان العقل احال ذلك. احال ليه؟ قال لك عشان لو على العرش لابد ان يكون جسم والجسم ده محال على الله وان الجسم ده لازم يكون اكبر او اصغر او ايه او مساوي. فبرضه قال لك فانا برضه ايه المفروض تقول لي جزاك الله خيرا لانه مضطر للايه للتأويل. يبقى ده امر مريش. يبقى ده كده ايه المساله هوا فعلا. ولذلك ابو جعفر الطحاوي لما قال ان اهل البدع يعرضون بدعاهم على الشرع هو ده ان هو يعتقد اولا ثم يعرض بدعاه على الشرع. فيجي طبعا الشرع الخالد بن عياض فيعمل ايه يحرف الشرع كله. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل. هقول له طب خلاص أنت بتقول أن العقل بيحيل كذا هات لي يا عم قاعد عمل لي قاعد زي ما احنا أهل السنة عمل الدين قواعد. يعني شيخ الإسلام عايز يبين لك أن هؤلاء المبتدعة مش خلفه الدلائل بس ده خلفه المسائل. لأن المسائل مفروض يعمل مسائل منضبطة صح كده في العقيدة ما عرفوش يعملوا مسائل منضبطة. وصدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله رجل فيه اختلفا كثيرا. قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. وده حقيقة. يعني إن شاء الله المرة القادمة هجيب لكم نقلات الأشاعرة القدامة لحد الجويني هتعرف إنهم كانوا بيثبتوا الاستواء ويثبتوا إن ربنا له يد 15 صفة بيثبتوها لحد نعم مذكور في القرآن. أحسنت. ليه؟ نعم اسم ربنا المتصف بالنور وهو نور سبحانه وتعالى. نعم فتجد إن الأشاعرة القدامى كانوا يثبتون أبو الحسن الأشعري وغيره وغيره كانوا يثبتون أسماء لحد ما جه من أول إمام الحرمين وجعلهم سبعة بس ثم تتايع الناس على ذلك. قال فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. هو ده إزاي أنت كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أوحيت للنبي أيضا وتتلو القرآن ومثله معه واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة السنة. فإزاي بقى عقل واحد وياريت كمان ده عقل الصحابة والعقل التابعين اللي توزن بهم كتاب السنة ده عقل المجوس وعقل غيرهم من الفلاسفة. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا جبريل ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. وإخوانا انتبهوا للموضوع ده عشان كده اللي كانوا يقولون من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ينبغي أن الإنسان يعني يبعد عن التقليد. العقيدة ما فيهاش اسمها تقليد. إما عقيدة العجائز للناس اللي هم على الفطرة بجد وفاهم عن ربنا سبحانه وتعالى كده أو الإنسان يتعلم. لكن الإنسان يمشي وراء واحد كده في أمور العقيدة فيضل يصدق عليه قول الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجر من رجل تركنا ما جاءنا به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجدل هذا. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر بما خصم به الآخر. ومن وجوه أحدها تضعف عند القدر ده. طيب أنا بس أقرأ لكم الصفحة اللي وعدت بيها من التدمرية عشان تدركوا إيه بآخر عهدنا بالمسألة القدر المشترك لحد إن شاء الله تعالى لو ربنا قدر وتكلمنا في أصول فقه ولا شيء لأن المبحث ده مبحث أصولي أصلا. ومباحث أصول الفقه يعني بتستخدم في العقيدة وفي غيرها. ومع الأسف عشان كتب الأصول الكبيرة كتب أشعرة فضلوا ضلالا مبينا في الأمور دي. قال ابن تيمية طبعا، لان القواعد اديك مثال واحد عشان الوقت بس وما سهركوش اكتر من كده. لما تكلموا على اللفظه الشرعيه، اللفظه مش هل في حاجه اسمها لفظه شرعيه ولا مش لفظه شرعيه؟ لما ربنا سبحانه يذكر الايمان ويذكر الاسلام ويذكر كذا ويذكر الصلاه ويذكر الحج اختلفوا فيها، قالوا مش حاجه اسمها لفظه شرعيه. عارف قالوا البحث ده ليه؟ عشان الايمان والاسلام. عشان لما اقول لك الايمان هو التصديق بس، هتقول ازاي الايمان هو التصديق والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصف الايمان انه ليه اركان، وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال ان الايمان وصف الايمان بما سمى به الاسلام في حديث جبريل. يعني الايمان، اتدرون ما الايمان؟ امركم باربع ونهاكم عن اربع. امركم بالايمان اللي هو الايه؟ الصلاه، وان تؤدوا خمس من المغنم الى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى سمى الصلاه ايمانا، وما كان الله ليضيع ايمانكم. اجمع المفسرون المقصود بالايمان الايه؟ الصلاه، سبب ورود الايه. يبقى اذا الايمان في الشريعه غير الايمان في اللغه، وان كان في ارتباط، ان كان في ارتباط، لكن هم لما عملوا مبحث زي مبحث اللفظه الشرعيه عشان مبحث الايمان، عشان لما يجي يقول لك ان الايمان هو التصديق يقول لك اهو احنا اتفقنا مش عايز لفظه شرعيه معايا. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما يتكلمك المتواطئ او المشترك المعنوي، بمعنى لما احسن نتكلم فيه اسمه المشترك المعنوي. المشترك المعنوي هم بيقول لك لا مش عايز مشترك لفظ. يعني مشترك لفظ؟ يقول لك زي لفظه البئر، زي لفظه العين. العين تطلق على البئر وتطلق على الذهب وتطلق على العين البصره وتطلق على الجاسوس وتطلق على معاني ثانيه. قال لك وما فيش ارتباط بينها خالص مطلقا، يبقى ده اسمه مشترك ايه؟ لفظي. الكلام ده باطل، مش عارف اسمها اشتراك لفظي اصلا. كل اشتراك بدون اشتراك معنوي. قالوا بالاشتراك اللفظي ده ليه؟ عشان مساله العقيده دي. لان هي اصل بس اسماء والصفات ان ده مشترك معنوي، ان ربنا عالم وان الانسان عالم. يبقى ده اشتراك معنوي، انه يطلق العلم على الله حقيقة ويطلق العلم على الانسان حقيقة، والمعنى ده اللي هو المعنى المشترك فين؟ في الذهن. لكن المعنى الموازي اللي في الخارج، ربنا له علم يليق بجلاله سبحانه وتعالى عز وجل، وانت لك علم يليق بيك، بل ان انت وعبد الرحمن علمكم مش ايه؟ مش زي بعض، علمك مختلف عن علمه. ولا كده؟ اللي هو المعنى الايه؟ المميز. احفظوها. قال المصنف رحمه الله في التدمرية في المسألة الخامسة. نعم. لا ولا في اي حاجة خالص. انا ان شاء الله بس لو في مرة تانية اكلمك عشان اثبت لك ان مش عايز مشترك لفظي ده خالص. كله مشترك معنوي. طبعا الكلام ده عمل يعني كل المسائل دي عملت تخبيطات في الايه؟ في الفقه، سواء في الفقه او في العقيده. اللي هتقولي طب ايه القدر المشترك اللي في الذهن اللي في معنى العين؟ كل واحده منهم فيها معنى. المعنى اللي في الخارج بتاع العين البصره ده اللي هي الشئريه دي اللي هو الصفه بقى بتاعتها، والمعنى الخارج بتاع البير هي الصفه دي. المعنى المشترك منهم ان هي عباره عن شيء، مثلا شيء مدور بطريقه معينه، شيء مش عارف ليه جرم، ليه كذا معايا. يعني في معنى حقيقي موجود في، حتى لو كان مشترك معنوي معناه متضاربه. دي اكتر حاجه يعني ايه؟ هي فيها يعني زي القرء لفظ مشترك، بنقول لفظ لا مشترك معنوي، بيجي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. لما تراجع مقاييس ابن ثالث هتعرف ان قرأ معناه التجمع، تجمع الدم، سواء تجمع وخلص او تجمع وايه ونزل. يبقى في مناسبه ايه؟ في معنى في العقل مشترك معناه بينهم، ويطلق على هذا حقيقه وعلى هذا حقيقه. نعم. في الليل اقرا الكلام اللي في التدمريه، بحث كبير، وفي رسائل مؤلفه فيه، في حوالي 3-4 رسائل الدكتوراه بديك اسميهم في الامر ده. قال اثبات القدر المشترك لا محظور فيه فتجب لوازمه في صفات الخالق. فشيخ الاسلام يقول في تضمنه، يقول فاذا قيل، طبعا البحث طويل بس انا اقراه بصفحه واحده كما وعدت. قال فاذا قيل ان الشيء اذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. ماشي كده؟ ده الزام مين؟ المبتدعه كلهم. قال لك عشان نثبت الكلام ده ونقول المشترك معناه زي ما انتوا عايزين تقولوا، يعني المشترك حقيقي، وان بنقول بالمتواطئ ونقول الكلام ده كله، يبقى يجب ليه ما يجب ليه، ويستحيل عليه ما يستحيل ليه. طبعا الكلام ده من اخويا، اويكم من اخويا ليه. قيل هب ان الامر كذلك، ولكن اذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم اثبات ما يمتنع على الرب عز وجل. يعني ابن تيمية بيقول لهم سلمنا كلام كده، لكن إثبات ده هب أن الأمر كذلك. ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب عز وجل ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. يعني قال لهم طب سلمت معاكم، ولكن لو قدر مشترك احنا أثبتنا ده لا يمنع ما يجب لله ولا هيوجب ما يستحيل على الله من السنة والنوم والنقص وكده، فكان ماذا؟ طبعا مش عارف الجواب. كما إذا قيل أنه موجود، ركزوا في الكلام ده، أنه موجود وحي وعليم وسبب لهم الحاجات اللي مجمعين عليها، موجود في حد ان ربنا مش موجود؟ موجود سبحانه وتعالى، وحي وعليم وسميع وبصير، وقد سمى بعض الأشياء المخلوقات حيا وعليما وسميعا وبصير، صح كده؟ القرآن نفسه برزم بعض المخلوقات كده. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا وحيا وعليما وسميعا وبصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب، لازم قدر المشترك، بس خلي بالك افهم الكلام ده، لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب، انك تبقى في القدر المشترك فين؟ في دماغك، ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيء مما ينافي صفات الربوبية. وذلك هيشرح لي بقى الكلام ده، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود. إيه هو القدر المشترك بين ربنا موجود وبين الإنسان موجود؟ لو قدر في الذهن له إيه؟ مطلق الوجود. شوف، ذلك أن القدر المشترك هو مسمى اسم، يعني الاسم ده ليه ايه؟ ليه معنى. المعنى موجود في دماغك ولا خارج دماغك؟ معنى الفراولة ده معنى موجود في دماغك، أول ما شفت أضوها أيوه هي الفراولة. معنى السماعة دي معنى موجود في ذهنك ولا في الخارج؟ في ذهنك. فلما جيب لك دي سماعة قلت دي أيوه دي سماعة، فبهب أني جبت لك حاجة لسه باختراعنا في الصين أو في اليابان ما نعرفهاش خالص، وهي سماعة، فجيت ورثت لك كده مش عارف دي سماعة لحد ما أبدأ أشرحها، صح كده؟ عاملين كاميرات تصوير موجودة في الأقلام، فأنا لما أقول لك ده إيه المعنى، القلم ده موجود في ذهنك ولا في الخارج؟ انتبهوا يا إخوان، في الذهن، صح كده؟ فأول ما تشوف تقول القلم، حتى الأطفال، الأطفال هم بيعلموهم A B ومش عارف وألف B وتاع، بيعلموه شكل الألف، من يقول له دي يقول له ألف، صح كده؟ إيه دي تفاحة مش عارف وهكذا، صح؟ طب لو جاب له حاجة ما يعرفهاش، قال له هذه جهاز تلفزيون، صح كده؟ أو دي جهاز كمبيوتر، جاب له جهاز كمبيوتر لسه مخترع ما شافوش قبل كده، هيقول له ايه ده؟ هقول له ما اعرفش. ليه؟ ده هيفهمك، خلي بالك ان المعنى موجود في الذهن، لان المعنى اللي في الذهن ناتج عن تصورات وتصديقات، صح كده؟ فلما نيجي نجيب له شاشه ما شافهاش قبل كده ولا جهاز، لانه ما عهدش ان ما في كاميرا فيديو موجوده في قلم، ما عهدناش على الكلام ده. لكن لما تبدا تنتشر وتشوف مش عارف تبدا تصدق، صح كده يا اخوانا؟ فكذلك هنا، يبقى إذن القدر المشترك اللي هي المعاني دايما موجودة في الذهن، المعنى اللي في الذهن بيسبق المعنى اللي في الخارج اللي هو المعنى المميز، يعني المعنى المميز ان دي شاشة عاملة ازاي ودي شاشة مش عارف فلات ودي شاشة مش عارف ايه وهكذا. وذلك ان القدر المشترك وهو مسمى الوجود او الموجود او الحياة او الحي او العلم او العليم او السميع او السمع او البصر او السميع والبصير او القدرة او القدير، واضح كده؟ والقدر المشترك مطلق كلي، يعني مطلق كلي، الكلي والمطلق ده يعني معنى موجود فين؟ في الدماغ. المعنى ده زي معنى عام كده يصدق تحت منه حاجات كتيره جدا، زي ما قلت لك الالم، هو ما فيش في الدنيا الا شكل الالم بتاعي ده ولا في الام تانية؟ هو ده معنى، هو معنى المعنى الكلي، المعنى الكلي ان هي قاعده في دماغي تصدق على كل ما يسمى قلم، سواء القلم ده كان حتتين او 17 حتة او ليه انبوبة واحدة او ليه 7 انابيب او وهكذا، اي حاجة منهم يوزن اسمه ايه؟ اسمه قلم، واضح يا اخوانا؟ اللي نقول حاجة بتكتب، واضح كده؟ يبقى اذا ده معنى كلمة ايه؟ والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص باحدهما دون الاخر، يعني القلم ما يختصش بده دون اللي مع عبد الرحمن دون اللي مع عبد الرحمن وهكذا، يبقى ده معنى كل ما اختصش بوعد. المعنى الكل ده اسمه قدر الايه؟ المشترك. المعنى ده بقى اللي هو ده اسمه قدر الايه؟ هو ده يا اخوان، هو ده. يبقى لما نقول الموجود، الله موجود ومحمد موجود، ايه هو قدر المشترك؟ الوجود. الوجود طيب وجود، وجود محمد المخلوق معروف، لكن وجود الله، وجود محمد وجود نقص. ليه؟ لانه مخلوق بالايه؟ بالعدم. ولانه واجب الوجود بايه؟ بغيره. ولانه بينتهي لانه يموت. لكن وجود الله تبارك وتعالى وجود كمال، لانه واجب سبحانه وتعالى الوجود بذاته مش بغيره، ولانه قديم سبحانه وتعالى عز وجل. خدت بالك؟ يبقى انا دلوقتي بتكلم عن المعنى في الخارج بقى. معنى وجود محمد في الخارج معنى نقص، لكن معنى وجود الملك سبحانه وتعالى في الخارج معنى ايه؟ كمال. العلم، الله عالم ومحمد عالم. طيب علم محمد علم سبق ايه؟ جاه. لكن علم ربنا كامل سبحانه وتعالى عز وجل، وصفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وعلم محيط. لكن انت علمك في الفن اللي انت فيه بس، يعني شخصية السوبرمان في العلم دي مش موجودة الا في الافلام الامريكية بس. لكن من سمات العالم المتخلف عدم احترام التخصص. يعني ايه؟ يعني يفهم، يقولك انا بفهم في كل عام، وفي الاخير مفهمش حاجة خالص، صح كده؟ لكن فهو اخر يفهم في علم او في علمية. لو كان مجتهد مطلق زي شيخ الاسلام ابن تيمية يبقى يفهم في علوم شتى، وكنك لكن علوم ايه؟ محصورة، صح كده؟ علوم محصورة وعلوم ناقصة. لكن علم ربنا سبحانه وتعالى علم كامل سبحانه وتعالى عز وجل، واضح؟ فهو ده المعنى. يبقى اذا المعنى الكلي او المعنى المشترك ده موجود في الذهن، وان هو موجود بين الخالق والمخلوق، عشان تفهم معنى الصفه وتعرف تتاله لله، تعرف تقول يا رب، تعرف تدعي ربنا الكريم ان يرزقك. لكن لو ما فهمتش معنى الكرم هتدعي ربنا ازاي؟ لو ما فهمتش معنى الجبار هتخاف من ربنا ازاي؟ لو ما فهمتش معنى النار لن تفر منها، لو ما فهمتش معنى الجنه لن ايه؟ لن ترغب فيها، واضح كده؟ قال وذلك القدر المشترك هو مسمى الوجود او الموجود او الحياه او الحي او العلم او العليم او السمع او البصير او السميع او البصير او القدره او القدير. والقدر المشترك مطلق كلي، مطلق كل مطلق. يعني ايه المطلق؟ خلاف المقيد. يعني ده قلم، قلم خالد، حصير المسجد، مش عارف سماعه المسجد، دي حاجات كلها ايه؟ مطلقه ولا مقيده؟ مقيده. لكن المعنى المطلق ده بيكون فين؟ في الذهن. فانتبهوا للحاجات دي كلها، يبقى كلها معاني كلها في الذهن. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص باحدهما دون الاخر، فلم يقع بينهما اشتراك. لم يقع، يعني القدر المشترك، القدر المشترك ما فيهوش خلطه، القدر ما فيهوش خلطه. لكن ايه الخلطه؟ لكن القدر، القدر المشترك موجود في الجميع، صح؟ لكن القدر المميز هو اللي ايه؟ ده غير ده غير ده غير ده. أنا أرفع عبارتين. قال والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. يعني معنى القلم يصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على هذا ويصدق على في الصين واللي في أمريكا واللي في كل حتة. حلو كده؟ وما يختصش بعض دون الثاني، كله كل ما يسمى كاميرا يطلق على الكاميرا. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص، لا فيما يختص بالممكن بالمحدث، ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص بأحدهما يمتنع اشتراكه فيه. خلي بالك بقى، يبقى ما من شيئين إن بينهما قدر مشترك. قدر مشترك اللي هو معنى الحاجة اللي موجود في الذهن، ده إيه؟ ما يختص بها واحد من التاني، حتى الحياة حتى العلم حتى القدرة. لكن القدر المميز ما فيهوش خلط خالص حتى مع المخلوقين. يعني علم أحمد ما يشتبهش مع علم عبد الرحمن أبدا. لكن لما كان أحمد إنسان وعبد الرحمن إنسان يبقى علمه من جنس علمي، عن طريق اللفظ ولا عن طريق القياس؟ عن طريق القياس. طب ينفع القياس مع ربنا؟ لا. لكن لو قياس، لكن القياس الأول اللي اتكلم عنه قلناه ايه؟ المرة الأكملية، يعني ان ما من صفة كمال موجودة في المخلوق فيها في الخالق أولى وأحرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لعل أكون استطعت إن أنا يعني وفر المسألة. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.